أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى ليس البر. اختلف من المراد بهذا الخطاب فقال قتادة. ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية، قال وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتاده أيضا الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها، فقيل لهم ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من آمن بالله. الثانية قرأ حمزة وحفص البر بالنصب لأن ليس من أخوات كان، يقع بعدها المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر، فلما وقع بعد ليس البر نصبه وجعل أن تولوا الاسم، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما لأنه لا يتنكر والبر قد يتنكر، والفعل أقوى في التعريف. وقرأ الباقون البر بالرفع على أنه اسم ليس، وخبره أن تولوا، وتقديره ليس البر توليتكم وجوهكم. وعلى الأول ليس تولية وجوهكم البر كقوله ما كان حجتهم إلا أن قالوا، سورة الجاثية الآية 25. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، سورة الروم الآية 10. فكان عاقبتهما أنهما في النار، سورة الحشر الآية 17. وما كان مثله. ويقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعا في قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، سورة البقرة الآية 89 بعد 100. ولا يجوز فيه إلا الرفع، فحمل الأول على الثاني أولى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أبي بالباء ليس البر بأن تولوا، وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضا وعليه أكثر القراء، والقراءتان حسنتان. الثالثة قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله. البر هاهنا اسم جامع للخير، والتقدير البر بر من آمن، فحذف المضاف كقوله تعالى واسأل القرية، سورة يوسف الآية 82. وأشربوا في قلوبهم العجل، سورة البقرة الآية 93. قاله الفراء وقطرب والزجاج. وقال الشاعر فإنما هي إقبال وإدبار، أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب، أي كخلالة أبي مرحب، فحذف. وقيل المعنى ولكن ذا البر كقوله تعالى هم درجات عند الله، سورة آل عمران الآية 63 بعد 100، أي ذو درجات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر أي ذا البر من آمن بالله إلى آخرها. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء والسفيان والزجاج أيضا. ويجوز أن يكون البر بمعنى البار والبر، والفاعل قد يسمى بمعنى المصدر كما يقال رجل عدل وصوم وفطر. وفي التنزيل إن أصبح ماؤكم غورا. سورة الملك الآية 30 أي غائرا. وهذا اختيار أبي عبيدة. وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر بفتح الباء. الرابعة قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. فقيل يكون الموفون عطفا على من، لأن من في موضع جمع ومحل رفع، فأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون، قاله الفراء والأخفش. والصابرين نصب على المدح أو بإضمار الفعل، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم، كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أول الكلام وينصبونه. فأما المدح فقوله تعالى: والمقيمين الصلاة. سورة النساء الآية 62 بعد 100. وأنشد الكسائي: وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها. الضاعين ولما يضعن أحدا. والقائلين لمن دار نخليها. وأنشد أبو عبيدة: لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. وقال آخر: نحن بني ضبة أصحاب الجمل. فنصب على المدح. وأما على الذم فقوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا. سورة الأحزاب الآية 61 الآية. وقال عروة بن الورد: سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزور. وهذا النهي عن في النعوت لا مطعن فيه من جهة الإعراب، موجود في كلام العرب كما بينا. وقال بعض من تعسف في كلامه: إن هذا غلط من الكتاب حين كتبوا مصحف الإمام. قال: والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف قال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. وهكذا قال في سورة النساء: والمقيمين الصلاة. سورة النساء الآية 62 بعد 100. وفي سورة المائدة: والصابئون. سورة المائدة الآية 69. وجواب ما ذكرناه. وقيل: الموفون رفع على الابتداء، والخبر محذوف تقديره وهم الموفون. وقال الكسائي: والصابرين عطف على ذوي القربى، كأنه قال: وآت الصابرين. قال النحاس: وهذا القول خطأ وغلط بين، لأنك إذا نصبت والصابرين ونسقته على ذوي القربى دخل في صلة من، وإذا رفعت والموفون على أنه نسق على من فقد نسقت على من من قبل أن تتم الصلة، وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف. وقال الكسائي: وفي قراءة عبد الله: والموفين والصابرين. وقال النحاس: يكونان منصوقين على ذوي القربى أو على المدح. قال الفراء: وفي قراءة عبد الله في النساء: والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة. سورة النساء الآية 62 بعد 100. وقرأ يعقوب والأعمش: والموفون والصابرون، بالرفع فيهما. وقرأ الجحدري: بعهودهم. وقد قيل: إن والموفون عطف على الضمير الذي في آمنة. وأنكره أبو علي وقال: ليس المعنى عليه، إذ ليس المراد أن البر بر من آمن بالله هو والموفون، أي آمنا جميعا، كما تقول: الشجاع من أقدم هو وعمر. وإنما الذي بعد قوله من آمن تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم. الخامسة، قال علماؤنا هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام لأنها تضمنت 16 قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وقد أتينا عليها في الكتاب الأثنى، والنشر والحصر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة، والملائكة والكتب المنزلة، وأنها حق من عند الله كما تقدم، والنبيين وإنطاق المال فيما يعن من الواجب والمندوب، وإيصال القرابة وترك قطعهم، وتفقد اليتيم وعدم إهماله، والمساكين كذلك ومراعاة ابن السبيل، قيل المنقطع به، وقيل الضيف والسؤال وفك الرقاب، وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات، والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب، وتقدم التنبيه على أكثرها، ويأتي بيان باقيها بما فيها في موضعها إن شاء الله تعالى. واختلف هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اللثم على وجه الصلة وإن كان غنيا، أو لا يعطى حتى يكون فقيرا، قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة على ما نبينه آنفا. السادسة، قوله تعالى: وآت المال على حبه، استدل به من قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وبها كمال البر. وقيل المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح، لما خرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننه، والترمذي في جامعه، وقال: حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهو أصح. قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: وأقام الصلاة وآت الزكاة، فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله وآت المال على حبه ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا، والله أعلم. واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضا، وهو يقوي ما اخترناه، والموفق الإله. السابعة، قوله تعالى: على حبه، الضمير في حبه اختلف في عوده، فقيل يعود على المعطي للمال، وحذف المفعول وهو المال، ويجوز نصب ذوي القربى بالحب، فيكون التقدير على حب المعطي ذوي القربى. وقيل يعود على المال، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول. قال ابن عطية: ويجيء قوله على حبه اعتراضا بليغا أثناء القول. قلت: ونظيره قوله الحق: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، سورة الإنسان الآية الثامنة، فإنه جمع المعنيين لاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول، أي على حب الطعام. ومن الاعتراض قوله الحق: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك، سورة النساء الآية 24 بعد 100. وهذا عندهم يسمى التسنين، وهو نوع من البلاغة، ويسمى أيضا الاحتراس والاحتياط. فتمم بقوله على حبه وقوله وهو مؤمن سورة النساء الآية 24 بعد 100. ومنه قول زهير: ومن يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. وقال امرؤ القيس: على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كذب ولا واني. فقوله على علاته وقبل سؤاله تتميم الحسن. ومنه قول عنترة: أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي. فقوله إذا لم أظلم تتميم الحسن. وقال طرفة: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودينة تهني. وقال الربيع بن ضبع الفزاري: ثنيت وما يثنى صنيعي ومنطقي وكل امرئ إلا أحاديثه ثاني. فقوله غير مفسدها وإلا أحاديثه تتميم واحتراز. وقال أبو هفان: فأثنى الرضا أرواحنا غير ظالم وأثنى الندى أموالنا غير عائد. وقوله غير ظالم وغير عائد تتميم واحتياط، وهو في الشعر كثير، وقيل يعود على الإيتاء لأن الفعل يدل على مصدره، وهو كقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، سورة آل عمران الآية 80 بعد 100، أي البخل خيرا لهم. فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء المال حبيب إليهم، وقيل يعود على اسم الله تعالى في قوله: من آمن بالله. والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن البقاء. الثامنة قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي فيما بينهم وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس. والصابرين في البأساء والضراء، البأساء الشدة والفقر، والضراء المرض والزمانة، قاله ابن مسعود. وقال عليه السلام: يقول الله تعالى: أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشك إلى عواده أبدته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن قبضته فإلى رحمتي، وإن عافيته عافيته وليس له ذنب. قيل: يا رسول الله، ما لحم خير من لحمه؟ قال: لحم لم يذنب. قيل: فما دم خير من دمه؟ قال: دم لم يذنب. والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء، ولا فعل لهما لأنهما اسمان وليسا بنعت. وحين البأس، أي وقت الحرب، قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادين في الدين، وهذا غاية الثناء. والصدق خلاف الكذب، ويقال صدقوهم القتال، والصديق الملازم للصدق. وفي الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الآية 78 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فيه 17 مسألة. الأولى: روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية. هذا لفظ البخاري. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: وقال الشعبي في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا، فقالوا: نقبل بعبدنا فلان ابن فلان، وبأمتنا فلانة بنت فلان، ونحوه عن قتادة. الثانية قوله تعالى: كتب عليكم القصاص. كتب معناه فرض وأثبت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. وقد قيل إن كتب هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وصدق به القضاء، والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشي على سبيله في ذلك، ومنه فارتدى على آثارهما قصصا، سورة الكهف الآية 64. وقيل: القص القطع، يقال: قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به، يقال: أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه، أي اقتص منه. الثالثة صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل، وهو معنى قوله عليه السلام: إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية. قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيه عزة ومنعه فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون: القتل أو قال القتل بالواو والقاف، ويروى أبقى بالباء والقاف، ويروى أنثى بالنون والفاء، فنهاهم الله تعالى عن البغي فقال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد الآية، وقال: ولكم في القصاص حياة، سورة البقرة الآية 79 بعد 100، وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم. الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.

السابعة، والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر لأنه منقطع. ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال الدارقطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ قلت فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري وهو يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وعموم قوله النفس بالنفس سورة المائدة الآية 45. الثامنة، روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا. وقال إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. روى هذا الشعبي عن علي ولا يصح لأن الشعبي لم يلقى عليا. وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قواد، وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ويكافئ الطفل فيها الكبير. ويقال لقائل ذلك إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلما قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية؟ والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص، فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو عمر رضي الله عنه. وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد. هذا مذكور عن علي والحسن وقد أنكر ذلك عنهم أيضا. التاسعة، وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء، وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس، وهما محجوجان بإلحاقهما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى على ما تقدم. العاشرة، قال ابن العربي ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا ويقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، وهو حديث ضعيف.

أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ بهذا؟ نعم أأخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل ثناؤه اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يده، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت علي حتى تمنيت أن يسكت. الخامس عشرة قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اختلف العلماء في تأويل من وعفي على تأويلات خمس. أحدها أن من يراد به القاتل، وعفي تتضمن عافيا وهو ولي الدم، والأخ هو المقتول، وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية. هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء، والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك، والمعنى أن القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان. الثاني وهو قول مالك أن من يراد به الولي وعفي يصفر لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، وشيء هو الدية، أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وخير مالك يقول إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول ورجحه كثير من أصحابه، وقال أبو حنيفة إن معنى عفية بذلة، والعفو في اللغة البذل، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو سورة الأعراف الآية 99 بعد 100، أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي خذ العفو مني تستديني مودتي، وقال صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقال قوم وليؤدي إليه القاتل بإحسان، فندبه الله تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة، كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة المائدة فمن تصدق به فهو كفارة له، سورة المائدة الآية 45. فندب إلى رحمة العفو والصدقة، وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بدلها الجاني بإعطاء الدية، ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بإحسان. وقد قال قوم إن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقط الديات فيما بينهم مقاصة، ومعنى الآية فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات، ويكون عفية بمعنى فضل. روى سفيان بن حسين بن شوعة، وفي نسخة روى سفيان بن حسين بن أشيع عن الشعبي قال كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء وهؤلاء، وقال أحد الحيين لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام القتل سواء، فاصطلحوا على الديات ففضل أحد الحيين على الآخر، فهو قوله كتب إلى قوله عز وجل

لم يكن له الرجوع فيه، وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية، إلا أن الشافعي قال لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة، وليس قوله قد رجعت رجوعا. وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية، واختاره المزني قياسا على إجماعهم على الرجوع في من أوصى بعتقه. وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. واختلف ابن القاسم وأشهب في من قال عبدي حر بعد موتي ولم يري الوصية ولا التدبير، فقال ابن القاسم هو وصية، وقال أشهد هو مدبر وإن لم يرد الوصية. الحادي عشرة، اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، فقيل هي محكمة ظاهرها العموم، ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الورثة، قاله الضحاك والطاووس والحسن، واختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء، ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال من المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت الأسماء، وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث، فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين والله أعلم. وقال ابن عباس والحسن نسخت الوصية للوالدين بالفرد في سورة النساء وثبتت للأقربين الذين لا يرثون، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية منسوخة وبقيت الوصية ندبا، ونحو هذا قول مالك رحمه الله، وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي. وقال الربيع بن خثيم لا وصية. قال عروة بن ثابت قلت للربيع بن خثيم أوصي لي بمصحفك،

والضمير في بدله يرجع إلى الإيصاء، لأن الوصية في معنى الإيصاء، وكذلك الضمير في سمعه، وهو كقوله فمن جاءه موعظة من ربه، سورة البقرة الآية 75 بعد 100، أي وعظ، وقوله وإذا حضر القسمة، سورة النساء الآية 8، أي المال، بدليل قوله منه. ومثله قول الشاعر ما هذه الصوت، أي الصيحة. وقال امرؤ القيس برهرهة رؤدة رخصة كخعوبة البالة المنفطر، والمنفطر المنتفخ بالورق، وهو أنعم ما يكون، ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخعوبة. وسمعه يحتمل أن يكون سمعه من الموصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت فيه ذلك عنده، وذلك عدلان. والضمير في اسمه عائد على التبديل، أي اسم التبديل عائد على المبدل على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي، وقيل إن هذا الموصي إذا غير الوصية أو لم يجزها على ما رسم لها في الشرع فعليه الإثم. الثانية في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذنته، وحصل الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا قدر عليه وتركه ثم أوصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه. الثالثة ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي، أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث، قاله أبو عمر. الرابعة قوله تعالى إن الله سميع عليم، صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المعتدين، الآية 82 بعد 100. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى فمن خاف، من شرط، وخاف بمعنى خشية، وقيل علم، والأصل خاوفة، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها، وأهل الكوفة يميلون خاف ليدلوا على الكثرة، من فعل، من موصي بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي، وخفف الباقون، والتخفيف أبين، لأن النحويين يقولون موص للتكثير، وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم. جنفا من جنف يجنف إذا جار، والإسم منه جنف وجانف عن النحاس، وقيل الجنف الميل. قال الأعشى تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك، وفي الصحاح الجنف الميل، وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مال. ومنه قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، قال الشاعر هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور. قال أبو عبيدة المولى هاهنا في موضع الموالي، أي بني العم، كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا. وقال لبيه إني امرؤ منعت أرومة عامل ضيني وقد جنفت علي خصوم. قال أبو عبيدة